وغيرته أن تنتهك محارمه، اهجرهم في الله عز وجل، وسع السعي الحثيث إلى أن تبتعد عنه، وإن لم يمكنك ذلك فلا أقل من أن تهجر المكان الذي هم فيه ويمارسون هذا الكفر العظيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالجلوس معهم وهم ينطقون بهذا الكفر والإثم مع قدرتك على القيام لا شك أنه ينزلك منزلة القائل إنكم إذا مثلهم، والله المستعان. يقول أرجو منكم توضيح مسألة السب، فإن بعض الناس يسب الله عز وجل ثم يقول أنا لا أقصد رب العالمين وإنما أقصد رب المال، وإذا سب الدين يقول لا أقصد دين الإسلام. كل حال يعني أولا لا بد من التنبه إلى أن هذه المسألة نحن نتكلم فيها بالعموم، أما من حيث التفصيل فهذا موضوع يطول. المقصود أن الحكم على هؤلاء يجب أن يكون بسب صريح واستهزاء صريح، أما المحتملات فإنه لا يبادر في الحكم فيها إلا بعد الاستفصال، هذا أولا. وثانيا أن قرائن الحال وبساط الحال يدل على المراد غالبا، فهذا الذي يتكلم والعياذ بالله بتلك الكلمة الكبيرة المتعلقة بذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى ثم يقول أنا أقصد كذا ولا أقصد كذا، إن كانت قرينة الحال تدل على ذلك فيحمل كلامه على ما ذكر، لكن إن كانت القرينة لا تحتمل ولا مجال لأن يحمل الكلام على رب مال أو رب دابة أو شيء من ذلك فإن هذا لا ينفعه، وهذا يعني تأويل باطل لا محل له. كذلك الدين، إذا تناول الدين أو دين هذا أو دين المسلمين فإنه لا يراد به إلا دين الإسلام، أي دين هذا سواه حتى يقصد. أقصد أن هذا كله يعني شيء من التملص من هذا الحكم وهو لا ينفعه، والمهم أن الشيء يعني هذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، فالله يعلم ما في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. مسألة إقامة الحجة واجتماع الشروط للتكفير وانتفاء الموانع وما شاكل ذلك هذا ليس محل بحثنا الآن. نحن حينما نقول من قال كذا فقد كفر أو أن هذا القول كفر، هذا ليس المحل الذي نتحدث فيه عن ماذا؟ عن إقامة الحجة وشروط التكفير وموانع التكفير. نحن متى نحتاج هذه الجمل؟ متى نحتاج هذا التفصيل؟ إذا كنا نتكلم عن ماذا؟ عن تكفير المعين. أما بحثنا الآن كله بحث نظري، يعني بحث في التكفير المطلق، وبالتالي فيجب أن نطلق ما دلت النصوص عليه وما مضى عليه السلف الصالح، من قال كذا فقد كفر، كما أننا نقول هذا الفعل كفر، يعني نطلق العبارتين، هذا الفعل كفر ومن فعل كذا فقد كفر، هذا تكفير ماذا؟ مطلق. أما على التعيين فلان أو فلان أو سين من الناس أو صاد من الناس فهذا موضوع آخر، هذا شأن آخر نحتاج أن ننظر فيه في مسألة انطباق الشروط وانتفاء الموانع، فلا ينبغي أن نخلط هذه في هذه، ولا أن تأخذنا الحساسية حينما نتكلم عن التكفير المطلق أن لا نقيد، لست بحاجة إلى أن تقيد في كل جملة وفي كل كلمة فإنك لن تنتهي، فالمقيدات كثيرة، فسياق الكلام يتعلق عن شيء معين فينبغي أن يحمل الكلام عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.